القلب الضعيف اتعلم، القلب اللي داب وتألم، القلب اللي ياما اتخان، القلب اللي شاف أحزان تخلي الحجر يتكلم. كتر الجراح قوتني، آلام الزمن خلتني متعود على الأوجاع، أتجرح وأهون وأتباع. أنا ياما السنين ورثني، ولا حقفل كتاب أحلامي، ولا حقبل في يوم ونهار، ولا حقبل أعيش في نهار متلون سواد قدامي. لو كان على الحياة أديها، لو كان على الألام حطويها، في ناس الجراح تألمها وناس الجراح تهدمها وناس الجراح تجنيها. حزينة شموعي، أنا دايما سبب لدموعي، حبيبي اللي ضاعت مني. لا حب الندم على الماضي، ولا برسم أمل على الفاضي، أمنية حياتي وعمري لآخر دقيقة في عمري، أموت بس أموت في بلادي. أنا عاشق زمن دوار، والعاشق دموع أكتر، وأنا ما